بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبأسانيدكم أحسن الله إليكم إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب في الاستثناء في اليمين. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي وحماد بن سلامة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. قال: وفي الباب عن أبي هريرة قال: حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوفا. قال: ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه. قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. قال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق، اختصره من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة غلاما، فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لكان كما قال. هكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه هذا الحديث بطوله، وقال: 70 امرأة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 100 امرأة. قال: باب في كراهية الحلف بغير الله. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يقول: وأبي وأبي، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؟ فقال عمر: والله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا. قال: وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وأبي هريرة وقتيلة وعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهم قال: وهذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبيد: معنى قوله ولا آثرا يقول لم آثره عن غيري، يقول لم أذكره عن غيري. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عليكم السلام أبو محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ليحلف حالف بالله أو ليسكت. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: باب حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة أن ابن عمر سمع رجلا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. قال هذا حديث حسن. وتفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله كفر وأشرك على التغليظ، والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرياء شرك. وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية قال لا يرائي. نعم أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده عز وجل على توالي نعمه وكثرة آلائه وجميل ألطافه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وين نصدق أبو محمد؟ أي جميل، أنا حسب هنا. عليكم السلام. عليكم السلام. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع باب في الاستثناء في اليمين. اليمين تقدم لنا أقسامها، ومن أقسام اليمين إما أن الإنسان يحلف على شيء ماضي، وهذا إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا. إذا كان شيء ماضي، لعل الأستاذ أبو عمر ينتبه، إذا كان شيئا ماضيا إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا، يقول ما فعلت كذا وهو مثلا فعل، أو هو بالفعل لم يفعله، فإما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا. هذا إذا كان شيئا ماضيا، الحلف عليه شيء قد مضى، وإما أن يكون شيئا مستقبلا، فهو الذي فيه الاستثناء. إذا كان شيئا مستقبلا هو الذي فيه الاستثناء، مثلا يقول والله سوف أتصدق ب100,000 ريال إن شاء الله، هنا استثنى ولما استثنى؟ استثنى. فهنا إن تصدق ب100,000 فبها ونعمة، وإن لم يتصدق فليس عليه ماذا؟ ليس عليه نعم شيء، ليس عليه كفارة. فهذا هو المقصود، الاستثناء باليمين. هذا الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فهذا بالاتفاق أنه استثناء صحيح، وأن الإنسان يكون بالخيار، لو لم يفعل ذلك الشيء ليس عليه ماذا؟ كفارة، ليس عليه شيء. نعم. وأما إذا كان الاستثناء غير موصول فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه إذا كان غير موصول، يعني إنسان قال والله سوف أفعل كذا ثم بعد أسبوع قال إن شاء الله، ولا بعد يومين قال إن شاء الله، هذا لا ينفع، لأن لو كان نافعا له كان ليس أحد عليه ماذا؟ ليس عليه نعم، ليس أحد عليه كفارة أو حنث، لأنه ممكن أن يقول يحلف اليوم وبكرة يستثني، أو بعد بكرة، أو بعد شهر، أو بعد شهرين. نعم. وقد ذكر القرطبي، لعل ابن محمد ينتبه، ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره قصة لأحد أهل العلم قد جاء من مراغة في جهة المشرق، جاء إلى بغداد يطلب العلم، فأثناء طلب للعلم كانت تأتيه رسائل من أهله، فما كان يفتحها، كان يضعها في الصندوق. لماذا يا طارق ما يفتحها؟ نعم، خاف يفتحها يقال ترى تعال والدك قد توفي، ولا زوجتك مرضت، ولا كذا وكذا، فيترك العلم وماذا ويرجع إلى بلده. فكان ما يفتحها، فحتى قضى نهمة من طلب العلم ببغداد، جلس 5 سنوات أو نحو ذلك. نعم، ففتح الرسائل فوجد أن بعضها توجب عليه ماذا؟ الرجوع. فالمهم استأجر حمارا وأركب عفشه، طبعا عفشه مو مثل الآن سيارات، نعم نعم، سحارة وثوب معه، هذا إذا كان معه ثوب غير اللي يلبسه، نعم، من اللي يكون له ثوبين إلا أن يشاء الله. فركب الحمار على أنه بيخرج من بغداد، فسمع فامي، الفامي قيل الخباز وقيل الذي يبيع الشيء الأشياء الحقيرة اللي مالها كبير قيمة، يتناقشون في هذه المسألة، وأن ابن عباس رضي الله عنهما نقل عنه أو حكي عنه والله أعلم، يتأكد من هذا، أنه لو استثنى بعد مدة ليس عليه حرج. فقال هذا الفامي، قال لو كان الأمر هكذا كان لم تلزم اليمين أحد. فقام ورجع، قال إذا كان بلد يصل فيها الخباز أو الشيء اللي يبيع الأشياء الحقيرة يعني إلى هذه الدرجة من الفقه، إلى هذه الدرجة من الفقه والعلم، أنا لن أرجع إلى بلادي، أجلس ببغداد. ونعم، فيقولون رجع. وأهل شايك أبو محمد خلاص هذا، نعم، أما أهل يأتون ولا فيه غيرهم، نعم نعم إن شاء الله. فهي مسألة عظيمة، هذه المسألة مسألة عظيمة، وقد كثر يعني كلام أهل العلم فيها عليكم السلام، والله أعلم. استرح يا شيخ ناحي هنا هنا، نعم، وكثر كلام أهل العلم فيها كما تقدم، والأقرب والله أعلم هو ما تقدم، أن إذا كان موصولا الاستثناء موصولا باليمين فهذا ليس عليه حنث، بخلاف ما لو لم يكن موصولا فيكون حانثا هنا عليكم السلام. قال حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي، وهو ثقة جليل، توفي عام 39 و200. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد عليكم السلام العنبري التنوري البصري، وهو ثقة ثبت، عفوا، عبد الصمد ثقة وتوفي عام 200، وبالذات في شعبة فهو مقدم عليكم السلام، بالذات في شعبة فإنه مقدم، وتوفي عام 200. قال حدثني أبي عبد الوارث بن سعيد، هو الثقة الثبت، توفي عام 80 و100. قال وحماد بن سلمة وهو البصري الإمام، توفي عام 67 و100، توفي عام 67 و100، نعم عليكم السلام، وهو إمام جليل، نعم، وكان يعني رحمه الله مستغرق أوقاته في العبادة والطاعة، نعم، حتى قيل لو قيل له أن ملك الموت على بابك لما استطاع أن يزيد، وهذا طبعا على سبيل المبالغة، وإلا قد قال الله عز وجل قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، نعم. وقد ذكر في ترجمته رحمه الله أنه طبعا كان يبيع في السوق، فإذا باع ما يكفيه قوت يومه، حمل بضاعته ورجع إلى ماذا؟ إلى بيته، إذا باع ما يكفي قوت يومه خلاص اكتفى بذلك رحمه الله. وبسببه ذكر أن سيبويه اتجه للنحو، يعني أهل البصرة في زمن حماد بن سلمة كانوا هم مهد العربية، نعم مهد العربية في البصرة ثم الكوفة. فجاء سيبويه يقرأ على حماد فأخذ يلحن فزجره، فذهب وماذا وتعلم العربية حتى أصبح سيبويه. قال عن أيوب وهو ابن أبي تميمة كيسان السختياني البصري، وهو إمام جليل كان الحسن يلقبه بسيد شباب أهل البصرة، توفي عام 31 و100. قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر وهو أيضا إمام جليل توفي عام 17 و100. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله أقسم ثم ألحق قسمه بالمشيئة، والله لن أكلم فلان إن شاء الله، والله سوف أسافر إن شاء الله، فهذا كما تقدم ليس عليه كفارة لو حنث، لأنه قيد ذلك بالمشيئة. قال: فلا حنث عليه، لأنه قيد ذلك بالمشيئة. مثل لو إنسان أحرم بحج أو عمرة وقال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإذا حبسه حابس يفك إحرامه وليس عليه ماذا؟ ليس عليه شيء. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حديث ابن عمر حديث حسن. طبعا رجاله كلهم من الثقات المشاهير، نعم. وقد توبع أيضا عبد الوارث وحماد، توبع على هذا الحديث، نعم، عن أيوب. ولكن هذا الخبر معلول، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن أيوب لم يكن يجزم برفعه، بل أحيانا يرفعه وأحيانا ماذا؟ يوقفه، فقد رواه سفيان الثوري عنه موقوفا، فأحيانا يرفعه وأحيانا يوقفه. الأمر الثاني أن الجماعة قد رووه موقوفا، قد رووه موقوفا، فجاء من حديث عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد وموسى بن عقبة، خمستهم عن نافع عن ابن عمر موقوفا. ولذا قال أبو عيسى: وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وهكذا روي عن سالم. فإذا رواية الجماعة عن نافع موقوفة، كما أنه أيضا جاء من وجه آخر عن ابن عمر وهو طريق سالم أيضا موقوفا، نعم. قال: ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم أي بن علي الحافظ: كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه، نعم. فأبو عيسى يقول أن أيوب تفرد برفعه، وهذا ظاهر كلام أيضا البخاري. فقال أن أصحاب نافع رووا هذا عن نافع عن ابن عمر موقوفا إلا أيوب، نعم. فأيضا البخاري قال مثل ما قال الترمذي، أو الترمذي قال مثل ما قال البخاري، نعم. وزاد أيضا أبو عيسى قال: ويقولون أن أيوب في آخر أمره أوقفه. نعم. طبعا وجد مرفوعا من غير طريق أيوب، وجد عند النسائي من طريق كثير بن فوقد عن نافع مرفوعا وكثير ثقة، ووجد عند الحاكم ووجد عند ابن حبان من طريق أيوب بن موسى أيضا مرفوعا. وأنا أشك في هاتين الروايتين، لأن الإمام البخاري والإمام أبو عيسى يقولون لم يرفع إلا أيوب، فأنا أشك في هاتين الروايتين. ولا شك أن رواية الجماعة والأكثر هو في وقف هذا الخبر، فالراجح هو وقفه. هنا أبو عيسى قال حديث ابن عمر حديث حسن، وظاهر صنيعه وكونه أيضا أورده في علله الكبير يعني معلول، الأصل معلول، الأصل أنه ما يورد فيها الكتاب إلا الحديث المعلولة أو على الأقل التي نعم وقع فيها اختلاف. فظاهر صنيع الترمذي وفيما نقل عن البخاري أنه يعل هذا الخبر ويرجح الوقف. طيب لماذا قال حديث حسن؟ نعم، يعني تقدم لنا أن الحديث المعلول أحيانا يقول عنه حديث ماذا؟ حديث حسن. نعم، الحديث المعلول يقول عنه أحيانا حديث حسن، وهذا كمثال. هذا كمثال. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. وبعض أهل العلم يقول حتى لو لم يكن موصولا، أي الاستثناء باليمين، حتى لو كان فيما بعد يقول يصح، ولكن الصواب الأول والله أعلم. قال حدثنا يحيى بن موسى وهو البلخي، وهو ثقة توفي سنة 39 و200 في رمضان، وقيل 40 و200. قال أخبرنا عبد الرزاق هو بن همام الصنعاني الأبناوي، وتوفي 11 و200، وهو ثقة مكثر من الحديث، وفي حديثه تفصيل مثل حماد بن سلمة في حديثه تفصيل، وقد ذكرنا التفصيل فيما سبق في شيوخ وتلاميذه. قال أخبرنا معمر هو بن راشد البصري الإمام، توفي 54 و100. قال عن ابن طاووس وهو عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني، وهو ثقة فاضل. قال عن أبي طاووس بن كيسان وهو من أهل العلم والفضل، وتوفي 600. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. نعم. قال سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث أي البخاري، فقال هذا حديث خطأ. طبعا تقدم لنا أن المصدر الثاني لأقوال الإمام البخاري هي كتب ماذا؟ الترمذي، هذا هو المصدر الثاني بعد كتبه رحمه الله. فقال هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق، اختصره من حديث معمر. نعم. عن ابن طاووس عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سليمان بن داود عليهما السلام قال لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاما طبعا اختلفت الروايات، في 70 وفي 60 وفي 90 وفي 100. نعم، وقد يكون هنا والله أعلم ليس المقصود العدد هذا، وإنما المقصود ماذا؟ الكثرة. نعم، والذي يدل قد يعني يؤيد هذا، هل يا طارق هل النبي يقدر على ذلك؟ يعني الله عز وجل نعم أعطى أنبياءه عليهم الصلاة والسلام يعني قوة لا توجد أحيانا، لا توجد في غيرهم، كما أنه جل وعلا خصهم بخصائص، ولكن الوقت هل يكفي في ليلة واحدة؟ نعم، هل يكفي في ليلة واحدة؟ يقول لأطوفن الليلة. نعم، لأطوفن الليلة. نعم يا شيخ مناحي، والله حتى ليلة الشتاء، حتى ليلة الشتاء، نعم حتى ليلة الشتاء. والله لا شك يعني الله عز وجل جعل أنبياء مباركين عليهم السلام، وأنا أميل والله أعلم إلى أن المقصود هنا يعني ليس حقيقة العدد، وإنما أنا سوف أطوف على نساء كثيرات، يعني قد يكون عشر، قد يكون نحو ذلك، والله أعلم. والله هو الروايات اختلفت، أي الروايات نعم اختلفت، يعني من 60 إلى 100، الروايات اختلفت من 60 إلى 100، وأنا لا أعرف أحد يعني من الشراح يعني قال إن هذا ليس من الممكن من حيث الوقت. نعم، لا أعرف أحدا من الشراح إن قال يعني لم أتتبع، لكن لا أعرف إن أحدا قال إن هذا غير ممكن. وأنتم تعلمون أن يعني التكثير هذا أسلوب من الأساليب اللغوية، نعم هذا كثير ما يستعمل، يعني يقال الدم إلى الركب، هو الدم وصل إلى الركب، ولا المقصود يعني الدماء، دماء كثرة الدماء، لكن ما وصل الدم بحمد الله إلى الركب، فهذا حتى في ضرب الأمثال. نعم يعني المقصود التكثير، طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام استغفر 70، والمقصود هنا لو يعني استغفرت هالعدد وأكثر من هالعدد فلن ماذا؟ فلن يغفر الله لهم، نعم لن يغفر الله جل وعلا لهم، فالمقصود يعني هنا التكثير حتى لو بلغ في الكثرة 70. نعم، ف يعني احتمال كبير والله أعلم ليس المقصود هنا العدد بذاته، وإنما التكثير والله أعلم. قال تلد كل امرأة غلاما يجاهد في سبيل الله كما جاء في الروايات. قال فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام، شق غلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان كما قال، لكن لم يقل، نسي عليه السلام. قال هكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه هذا الحديث بطوله، وقال 70 امرأة. الخلاصة أن هذا الحديث المختصر، قال من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، يقول هذا مختصر من الحديث الطويل، وفي الحديث الطويل لو قال إن شاء الله لكان مدركا، لو قيد ذلك بالمشيئة، ولكنه لم يقيد هذا بالمشيئة فلم يحصل له مراده، مثل ما عندما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في سورة الكهف عن مسائل فلم يقل إن شاء الله، قال سوف آتي بالخبر، ولم يقل إن شاء الله، فلم ينزل عليه الوحي مدة، نعم لأنه لم يقيد ذلك نعم بالمشيئة. إذن لا شك أنه ينبغي أن يقيد الإنسان الأشياء عليكم السلام، الأشياء المستقبلة يقيدها بالمشيئة. يعني مثلا حتى الموت، الرسول عليه الصلاة والسلام قيد ذلك بالمشيئة، قال وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وكل إنسان جسما، كتب الله عز وجل على الخلق الفناء، فالباقي هو جل وعلا. وحتى أيضا يصح حتى لشيء مضى أن تقيد ذلك بالمشيئة، يعني يصح صليت تقول إن شاء الله صليت، نعم يصح ذلك، لكن لا يكون هذا على سبيل ماذا؟ نعم العادة والإلزام، نعم. وأما الأمور المستقبلة فقيد ذلك بالمشيئة. وأحيانا يقول الإنسان عن شيء يعني سوف أفعل ولا يقيد ذلك بالمشيئة، وتجد أنه يأتي ماذا؟ صارف يصرفه، نعم يصرفه عن هذا الشيء. فلذا ينبغي للإنسان أن يقيد أموره بالمشيئة. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ابن داود لأطوفن الليلة على 100 امرأة. والحديث قد خرجه الشيخان على اختلاف كما تقدم في العدد. وجاء في رواية أنه كان لسليمان 60 امرأة، نعم، فجاء 60 و70 و90 و99 و100، 5 أعداد. يقول يا شيخ لياليهم أطول من ليالينا والأيام. والله هذا أهل الشام موجودين، هو سليمان بن داود كان في فلسطين، كان في فلسطين، نعم. وقتهم هم وقتهم هم لا لا هم وقتهم هم نفس الزمان، نفس الزمان، نعم، فوقتهم نعم نفس الزمان. أقر ماذا يا أبو؟ مئة فارس، نعم. هو يعني قد يكون المقصود التكثير، هو قد يكون المقصود التكثير، نعم كما تقدم. فاحتمال التكثير يعني ليس المقصود العدد، نعم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هو كم الناس المقصود بهم؟ واحد. المقصود بالناس هنا واحد، المقصود بالناس هنا واحد، فهذه أساليب لغوية يصح، نعم يصح الشيء. يعني يقول الإنسان يقول شيء يقصد به التكثير لا حقيقة، نعم. أطلق 100 أطلق 60 أطلق 70 صعب أن نحن نزل 10 أو 20، يعني على الأقل تبقى قريبة منهم، أليس كذلك؟ والله ممكن، لكن التكثير موجود، التكثير موجود. ويعني يقول بلغ الدم إلى ركب، وهو لا يصل ولا إلى عشر ذلك، لكن المقصود التكثير. والأمر يعني الأمر واسع، أنا أميل إلى أن المقصود هنا والله أعلم للتكثير، وكما تقدم في الآية الكريمة إن تستغفر لهم 70 مرة، ليس المقصود حقيقة العدد وإنما التكثير، نعم. لكن حتى لو أخذنا حتى على ظاهري ومشينا خلاص ماشي، هو لا شك لا شك لا. الله عز وجل يعني قادر على كل شيء. شيخ هذا استثناء اليمين بن عباس، نعم، هذا طبعا من طريق الطبراني. حدثنا الحسن بن جرير الصوري قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن الحسين قال عن ابن أبي نجيح قال عن مجاهد قال عن ابن عباس في قول الله عز وجل واذكر ربك إذا نسيت، قال إذا نسيت الاستثناء فاستثني إذا ذكرت. هذا لا يصح، طبعا عبد العزيز بن الحسين لا يحتج به، لكنه هو ثابت بدون هذا. عن ابن مجاهد عن مجاهد عن ابن عباس حتى هذا لا يصح، لا تأتينا بالأسانيد المنكرة. نعم نعم. لا غير الاستثناء في الإيمان غير استثناء نعم في الإيمان غير وقد إذا دخلنا في هذا يطول الأمر. نعم. قال باب في كراهية الحلف بغير الله. طبعا الحلف لا يكون إلا بالله جل وعلا ولا يجوز الإنسان أن يحلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد وقع في الشرك نعوذ بالله من ذلك، وقد يكون شركا أكبر نعوذ بالله من ذلك، وقد يكون شركا أصغر، وهذا هو الغالب. لكن بعض الناس نعوذ بالله قد يعظم المحلوف به أشد من تعظيمه لله، يعني ليس عنده مانع أن يحلف بالله وهو كاذب، لكن أن يحلف بالولي نعوذ بالله الذي يعظمه يستصعب أن يحلف به وهو ماذا؟ وهو كاذب. هو الحلف بغير الله لا يجوز، لكن بعضهم قد يستصعب أنه يحلف بغير الله وهو كاذب، لكن ليس عنده خوف من أن يحلف بالله وهو ماذا؟ وهو كاذب. نعم، فهذا كفر أكبر، هذا نعوذ بالله كفر أكبر إذا وصل الأمر بالشخص إلى هذه الدرجة. طبعا على مسألة الششمة يعني عدد النساء، يعني بعضهم قال أيضا مما يعني من القرائن التي تمنع المقصود حقيقة العدد، يعني يقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو واحد من الناس يعني لن رأسا يأتي ماذا؟ طبعا الأستاذ إسلام يعني قد لا يوافق على هذا، لن يأتي امرأة رأسا، قبلها ماذا؟ مقدمات ولا ما في مقدمات يا أبو محمد؟ أكيد أكيد في مقدمات، وهذا أولى ولا رأسا يأتي أهله؟ هذا أولى، المقدمات هذه أولى، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أولى من غيرهم، هم أولى من غيرهم، يعني قبل الإنسان أن يأتي أهله يعني في مقدمات هذا أولى. نعم، يداعب أهله ونعم يقبل أهله إلى آخره، فهذا أولى. فيقول هذا يحتاج إلى وقت، يعني المسألة ليست نعم، فالله أعلم. قال حدثنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف بن رجا الثقفي وهو ثقة ثبت، قال حدثنا سفيان هو بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي وتوفي عام 98 و100، قال عن الزهري محمد بن شهاب الزهري أبو بكر القرشي الإمام وتوفي عام 24 و100، قال عن سالم وهو بن عبد الله بن عمر بن الخطاب نعم رضي الله عنهم، وسالم إمام جليل وكان أشبه الناس بعبد الله بن عمر من ولد عبد الله بن عمر، كان سالم هو أشبه الناس بأبيه من جهة العمل والجد والاجتهاد، هو توفي عام 600. قال عن أبيه وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يقول وأبي وأبي يحلب بأبي، فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فقال عمر فوالله ما حلفت به بعد أو بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا. نعم عليكم السلام. هذا الحديث إسناده صحيح ورجاله كلهم من الثقات الحفاظ، وقد خرجه الشيخان، ولذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وأبي هريرة وقتيلة وعبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنهم. ففي هذا الحديث أن عبد الله بن عمر كان أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحلف بأبيه، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحلف بأبيه. نعم. وقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وفي رواية إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم. نعم. وقد جاء في أحاديث أخرى من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، وهذا يفيد أن الحالف باللات والعزى قد وقع في ماذا؟ وقع في الشرك، حتى يجدد إيمانه بلا إله إلا الله، يجدد توحيده. نعم. حتى ينفي الشرك الذي وقع فيه. قال أبو عبيد معنى قوله ولا آثرا يقول لم آثره عن غيري، يقول لم أذكره عن غيري، يعني ما ينقل عن غيره ذلك. نعم. ولا أيضا يعني ذاكر إذا كنت متذكر، أما إذا كان ناسي، فإذا كان ناسي لا شك لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولذا قيد ذلك حين الذكر. ولا آثرا لا ينقل عن غيره. نعم. قال حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري التميمي، وتوفي عام 43 و200، وهو ثقة عابد. قال حدثنا عبده هو بن سليمان الكلابي، وهو ثقة ثبت، توفي عام 87 و100. قال عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، وعبيد الله بن عمر ثقة ثبت، وكان من أهل العلم والفضل رحمه الله، وتوفي بعد 40 و100، وقد خرج له الجماعة 47 و100 أو نحوها. نعم. وعبيد الله بن عمر حديث أهل الكوفة عنه فيه شيء، حديث أهل الكوفة كأبي معاوية وغيره فيه بعض الشيء. نعم. قال عن نافع، وهو مقدم في نافع حتى بعضهم قدمه على مالك، قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر وتقدم أنه إمام جليل، قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ليحلف حالف بالله أو ليسكت، إما أن تحلف بالله ولا لا تحلف. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ورجاله كلهم ثقات. نعم. ولعل نقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد.